بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 20 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في كتاب النكاح، تناولنا فيه التعريف والحكم ودليل المشروعية وشيئا من المسائل، وانتهينا إلى مسألة الخطبة وخطبة المعتدة وخطبة البائن وخلاف ذلك، وانتهينا إلى مسألة خطبة ابن مسعود. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يسن أن يخطب ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، رواه الترمذي وصححه. طبعا وهذه الخطبة تسمى عند أهل العلم بخطبة الحاجة المشهورة التي يسمعها الناس دائما، ومستهلها أن يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويقرأ فيها الآيات والمعروفة. طبعا هذه ليست خاصة بالنكاح، وإنما يسميها أهل العلم هي خطبة الحاجة. قال: وروي عن الإمام أحمد، يقول المؤلف: روي عن الإمام أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم. قال المؤلف: وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها. قال في الشرح: ليست واجبة عند أحد إلا عند داود. إذا فنقول إنها مستحبة وليست واجبة، يعني يسن أن يخطب أو يسن أن يخطب قبل عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي كما تقدم ليست واجبة. يقول المؤلف: ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلان يخطب إليكم، فإن انكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. وهذا يدل على أنه ليس هناك صيغة معينة للخطبة، خطبة النكاح، وإنما هذا على سبيل الاستحباب. وإلا فلو كان بأي صيغة كما سيأتينا حصل فيها الإيجاب والقبول المعروفين والواضحين والصريحين، فنقول إن النكاح قد تم. لكن يسن أن يقدم قبل ذلك بخطبة ابن مسعود أو بخطبة ابن مسعود، وإن لم يفعل فإنه يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: ولا يجب شيء من ذلك، يعني الصيغة السابقة. قال: لما في الصحيح المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. ثم ذكر مؤلف دليل آخر عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن تشهد. وهذا دليل على أن النكاح يصح وإن لم يتقدمه شيء مما ذكر من خطبة ابن مسعود وغيرها، رواه أبو داود. ثم تكلم مؤلف عن مسألة أخرى، وهي مسألة عرض الولي موليته على الكفء. يعني معروف أنه يعني المعروف المتقرر أن الذي يخطب هو الرجل، يخطب المرأة من وليها، لكن هل للرجل أن يعرض موليته على الكفء؟ نقول نعم، بل إنه مشروع ومستحب أن يسعى الإنسان الولي لموليته، سواء كانت بنتا أو أختا، يسعى لها الخير والصلاح فيبحث عن الكفء. وذكر مؤلف الدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة بعد وقعة أحد عرضها عمر رضي الله عنه على الصديق، يقول: فلم يجبني. ثم عرضها على عثمان، فعثمان رضي الله عنه تأمل ثم اعتذر في ذلك، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: لعلك وجدت في نفسك علي لأني لم أجبك أو لم أرد إلى ما عرضت. قال فذكر له السبب وهو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها لكي يخطبها. وهذا دليل على وجه الاستدلال بهذه القصة على أن للرجل أن يسعى لتزويج موليته إلى الكفة إذا علم ذلك، علم كفاءته وعلم صدقه وعلم خلقه وعلم أمانته، فنقول إنه مشروع أن يخطب، طبعا يعرض عفوا يعرض موليته على هذا الكفء، وقد فعله كما قلنا أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من القيام بالأمانة والولاية التي تكون للإنسان على غيره. ننتقل إلى باب آخر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ركني النكاح وشروطه. قال المؤلف: ركناه الإيجاب. فأول ركن للنكاح هو الإيجاب، والإيجاب هو كما قال المؤلف اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية. طبعا إذا كان هذا الشخص يحسن العربية فنقول إنه يكون منه التزويج أو النكاح الإنكاح بلفظ بهذين اللفظين، بلفظ الإنكاح وبلفظ التزويج، لأنهما اللذان ورد بهما القرآن. وذكر المؤلف الدليل على ذلك قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال المؤلف: وقول سيد لمن يملكها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، لحديث أنس مرفوعا: أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقة. فخلاصة هذا الكلام أن الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من الولي، يقول زوجتك بنتي مثلا، أو زوجتك أختي، أو زوجتك موليتي فلانة. فالنكاح هو عفوا الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، فيقول زوجتك أو أنكحتك أو بأي لفظ يدل على هذا المعنى، على ما هو ذكره جمع من أهل العلم أنه لم يأتي في الشريعة نص معين يدل على تقييد لفظ النكاح بهذين اللفظين النكاح والتزويج، بل كل لفظ يدل على هذا المعنى فنقول إنه صحيح، لأن القصد هو المعنى وليس مجرد اللفظ. لكن إن كان بهذين اللفظين فلا شك أنه أولى، لأن القرآن يعني أتى بالنسبة لمعنى النكاح أتى بهذين اللفظين، لفظ فانكحوا ولفظ زوجناكها. قال المؤلف: الركن الثاني هو القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح. طبعا لا بد في العقود ومنها عقد النكاح من الإجابة والقبول كبقية العقود، مثل عقود البيوع ومثل بقية المعاملات، ومنها النكاح. فالنكاح أن يقول الزوج مثلا وقبله الولي يقول زوجتك، فيقول الزوج قبلت ورضيت، إما أن يقول قبلت ورضيت النكاح، أو أن يقول رضيت، أو أن يقول قبلت، المهم أنه بهذا اللفظ الذي يدل على القبول. يقول المؤلف: لا بد أن يكون هذان الركنان، والمقصود اللفظين طبعا، يكونا مرتبين. يقول: لأن القبول إنما هو للإيجاب، يقول لأن القبول إنما هو للإيجاب، فيشترط تأخره عنه، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. فإذا لا بد أن يكون مرتبين، بأن يتقدم الإيجاب على القبول وأن يتأخر القبول عن الإيجاب. يقول المؤلف: ويصح النكاح هزلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فإذا نقول يصح النكاح حتى وإن كان هزلا، وهذا قد يغيب عن بعض الناس هذا المعنى، فيظن أن النكاح لا يقع من الشخص الهازل. فأحيانا يقول زوجت موليتي لفلان، ويقول الشخص أيضا الآخر الذي هو الذي وجه له الكلام يقول والله رضيت أو قبلت، ويقول أنني كنت هازلا أو كنت غير جاد في كلامه فنقول هذا غير صحيح، فالنكاح يصح من الهازل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها النكاح والطلاق والرجعة أو ذكرها، فإذا نقول لابد أن يكون الإنسان مراعيا للفظه في مسألة النكاح ومسألة الطلاق ومسألة الرجعة، فإنها تصح حتى من الهازل. فلا يقول الإنسان إنني قصدت مثلا في مسألة مثلا طلاق التخويف أو التهديد فقط، أو أن يقول في النكاح يقول أنني كنت أجامل أو شيء من هذا، فلا شك أنه عقد له ما بعده ويثبت بمجرد التلفظ به. قال المؤلف بكل لسان، يعني يصح عقد النكاح بكل لسان من عاجز عن عربي، لأن التعليل قال لأن ذلك في لغته نظير لنكاح والتزويج. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يلزمه تعلم العربية. المقصود هنا أن مسألة القبول والإيجاب في النكاح ليست قرآنا فنقول أنها لا تصح العبادة يعني الصلاة إلا بها، لا، المقصود هنا أنها بأي شخص بلغته أي معنى يدل على النكاح والتزويج والقبول فنقول أنه صحيح. وذكر المؤلف التعليل يقول لأن النكاح غير واجب فلم يلزمه تعلم أركانه بالعربية، يعني أن اللغة العربية في مسألة الإنكاح والتزويج ليست واجبة فتصح بأي لغة ومن كل شخص بلغته التي يفهمها ويعرفها. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لفظ ولغة، ولم ينقل عن أحمد أنه خصه بلفظ إنكاح أو تزويج إلى آخره. فالمقصود أنه هذا قول جمع من أهل العلم أنه يصح بأي لفظ، لكن بالنسبة لمن يحسن العربية فنقول إن الأولى أن يكون بلفظ النكاح والتزويج، والقبول يكون بأن يقول قبلت ورضيت النكاح. قال المؤلف لا بالكتابة والإشارة إلى من الأخرس، بمعنى أنه لا يصح النكاح الإجاب والقبول بالكتابة ولا بالإشارة إلا من الأخرس. الأخرس يصح أن يكون النكاح منه بالكتابة أو بالإشارة، لكن بشرط أن تفهم إشارته، لأنه كما قال المؤلف يصح بيعه بالإشارة والكتابة ويصح طلاقه وغير ذلك، فنقول إذا عقد النكاح مثلها. طبعا لابد أن تكون الإشارة مفهومة، لأن الإشارة الأخرس عبارة عن لغة أو عبارة عن لهجة، فنجد أن الشخص الأخرس مثلا في بلد معين حتى وإن كانت اللغة واحدة مثلا في مثلا المملكة قد تكون لهجته على معنى يريده غير مثلا لهجة آخر وإن كان عربيا في بلد عربي آخر، وهذا معروف ومتقرر أن هناك فروق، فربما يقصد بإشارته بأصابعه بيده إلى شيء والآخر له قصد آخر، ولذلك بد أن تكون إشارته مفهومة. فإذا نقول لا يصح عقد النكاح بالكتابة ولا بالإشارة إلا من الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة. ثم انتقل المؤلف إلى شروط النكاح. قال المؤلف شروطه خمسة، وهذا كما نقول دائما بالنسبة لتعيين العدد في الأركان والشروط والموانع والمحظورات، إنما هو كما يقول أهل العلم بالتتبع والاستقراء، يعني بالنظر إلى الأدلة الشرعية التي دلت على هذا الأمر، فوجد أهل العلم أنها دلت على حصر أو على اشتراط أمور معينة وحصروها بهذا العدد. فيقول المؤلف شروطه خمسة، الأول تعيين الزوجين، فإذا لا بد من تعيينهما، فلا يصح التزويج وقبول التزويج لا يصح أن يكون مبهما. يقول المؤلف فلا يصح أن يقول زوجتك بنتي وله غيرها، هذا واضح جدا، يعني لا بد أن إذا كان له غيرها لا بد أن إما أن يسمي أو يصف، مثلا لو كان عنده بنات فيقول زوجتك مثلا بنتي فاطمة، فإذا تعينت بأي شيء بالاسم، إن لم يكن هناك أو لم يذكر الاسم فلا بد أن يذكر مثلا لو كان له بنتان مثلا وإحداهما كبرى والأخرى هي الصغرى، أو إحداهما مثلا لها عمل والأخرى لا تعمل، المهم أن هناك وصفا يحددها وينفي الجهالة عنها، فقال زوجتك بنتي مثلا التي صفتها كذا، فحددها بالوصف الذي تنتفي معه الجهالة. فإذا لابد من في التزويج والقبول من تعيين الزوجين. قال المؤلف: فلا يصح بزوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت هذا القبول، إذا كان القبول من الولي أو كان من وكيله مثلا أو الوصي، يقول ولا يصح أن يقول قبلت نكاحها لابني وله غير هذا الابن. فإذا إذا كان له غير هذا الابن فنقول إن النكاح لا يصح، لابد من التعيين. يقول المؤلف: حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته، لأن التعيين لا يحصل بدونه. فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه، أو قال زوجتك بنتي ولم يكن له غيرها، صح. إذن فنقول إذا لم يكن له غيرها فنقول الأمر واضح ويصح، لو لم يكن لهذا الشخص إلا ابنه واحدة فقال زوجتك ابنتي أو بنتي، فنقول واضح، لأنه ليس هناك إشكال فيما يتعلق بتعيين هذه الزوجة. الشرط الثاني: رضا زوج مكلف أو رضا الزوج المكلف أي بالغ عاقل، فلا بد أن يكون راضيا بهذا الزواج. يقول المؤلف: والرقيقا، فلا بد من رضاه. يقول: فليس لسيده إجباره. وأما قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالأمر مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيام. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي مسألة من له الإجبار على النكاح. يعني في مسألة النكاح طبعا الرضا، رضا الزوج ورضا الزوجة معتبر وهو شرط من شروط النكاح، لكن العلماء تكلموا في هذه المسألة عن صور معينة وحالات معينة يكون يجوز أو يصح فيها الإجبار. طبعا وفيها خلاف عند بعض العلم في هذه المسألة، قالوا يصح فيها الإجبار وفي حالات معينة ومن أشخاص معينين. فيقول المؤلف: يجبر الأب للجد غير المكلف من أولاده. فإذا الإجبار ليس خاصا إلا بالأب هنا في هذه المسألة بالنسبة للذكور الأولاد. يقول: يجبر الأب وليس الجد غير المكلف من أولاده، لما روي وذكر مؤلف الدليل أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا، رواه الأثرم. قال: والبالغ المعتوف في معنى الصغير. فإذا نقول ولاية الإجبار هنا لغير المكلف، سواء كان كما قال المؤلف كان بالغا لكنه معتوه، أو كان صغيرا جدا يعني غير مكلف، فنقول إن له أن يجبر الأب. الذي له حق الإجبار هنا هو الأب فقط. يقول المؤلف: فإن لم يكن فوصيه، لأن الوصي يقوم مقام الأب. يعني لو أوصى الأب عند موته مثلا وقال: أوصيت فلانا أن يكون وصي على تزويج أبنائي وبناتي، فنقول أنه يقوم مقام الأب في مسألة، حتى في مسألة الإجبار على النكاح. يقول المؤلف: فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه. ولا يصح من غيرهم، يعني غير من تقدم الذي هو الأب والوصي والحاكم، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى. يقول المؤلف: ولو رضي، لأن رضاه غير معتبر. ثم قال المؤلف: ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين. فإذا يقول المؤلف: ورضا زوجة حرة عاقلة بالغة تم لها 9 سنين. فإذا لا بد من رضا الزوجة الحرة بهذه الضوابط التي ذكر المؤلف، قال: زوجة حرة وعاقلة وثيب. فإذا الثيب ولو كانت حتى صغيرة، لو افترضنا أنها زوجت وطلقت وهي لا زالت حتى لم تبلغ، مقصود لم تبلغ التكليف، فنقول إنه لابد من اعتبار رضاها. قال المؤلف: أن لها إذنا صحيحا معتبرا شرعا يشترط مع ثيوبتها. فإذا المؤلف علق الحكم هنا على الثيوبة فقط ولو كانت حتى صغيرة، وذكر الدليل وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم وهي ثيب حتى تستأمر، لابد من أخذ إذنها. يقول المؤلف وخص بنت تسع لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. يقول المؤلف فلا يجوز للأبي ولا لغيره سواء كان وصيا أو حاكما أن يزوج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم. وذكر مؤلف دليلا وهو أن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النكاح. قال ابن عبد البر وهذا حديث مجمع إلى صحته إلى آخره. فإذا نقول في هذه المسألة أنها إذا كانت المرأة بالنسبة للمرأة هل تجبر على النكاح؟ إن كانت ثيبا ولو كانت صغيرة فلا إجبار عليها ولو كانت صغيرة. ثم قال المؤلف فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، لأن المؤلف كما تقدم معنا قيد مسألة الصغر هنا بأن تكون 9 سنين، بلغت 9 سنين، وذكر قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، فقيده على المذهب أنها لابد أن تبلغ 9 سنين، وما كان دون ذلك فيقول المؤلف يجوز للأبي أن يزوجها، يعني مقصود بدون رضاها يجوز له أن يزوجها. يقول لأنه لا إذن لها معتبر لأنها لا تعرف المصلحة في مسألة النكاح من عدمه، والمسألة فيها خلاف. وذكر المؤلف وأشار إلى قول الشافعي أو ذكر قول الشافعي أنه لا يجوز، استدل بعموم حديث أبي هريرة السابق لأنه قال الأيم أحق بنفسها أو لا تنكح حتى تستأمر، وهذا يتناولها سواء كانت بلغت 9 أو جاوزت 9 أو كانت دون ذلك. ثم تكلم مؤلف عن مسألة أخرى وهي مسألة إجبار البكر غير البالغة، لأن البكر المرأة البكر نوعا إما أن تكون بالغة أو أن تكون لم تبلغ بعد. فذكر المؤلف هنا مسألة إجبار البكر البالغة، أو عفوا ذكر المؤلف ابتدأ بذكر مسألة البكر غير البالغة. قال المؤلف وللأبي تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين. قال المؤلف بغير خلاف، وذكر قيدا أو شرطا إذا وضعها في الكوفة. يقول المؤلف مع كراهتها، يعني حتى مع كراهتها وامتناعتها. يقول المؤلف ودل على تزويج الصغيرة قول الله تعالى ولا إله من حضن، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة 6 سنين. وروى الأثرم أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له فقال إلى آخره. فالمقصود في هذه المسألة أنه يقول أن مسألة البكر إذا لم تكن بالغة فإنه يجوز تزويجها بدون رضاها. وهناك قول آخر في المسألة أنه لا بد من إذنها طبعا، وهذا الدليل سنذكره إن شاء الله في المسألة التي تلي هذه المسألة وهي مسألة إجبار البكر البالغة. ونسأل الله تعالى مزيد التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.